شبكة مزامير آل داود تقدم. بفجر عيد الأضحى المبارك من المسجد الحسيني بالقاهرة فإلى هناك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة، حيث ننقل إليكم في هذه الساعات الكريمة احتفال الإذاعة بشعائر صلاة فجر عيد الأضحى المبارك. المسجد الآن بمن يأمه من هؤلاء الذين صفت نفوسهم وقلوبهم في هذه إلى بارئهم، متمنين أن وتمتلئ بالظفر المنشود لهذه القلوب التي تجتمع الآن على تآلف وعلى رحمة وعلى مودة وعلى محبة. من هذا المسجد، مسجد مولانا الإمام الحسين، وفي هذه اللحظات الكريمة التي نستقبل فيها الخيوط الأولى من صباح جديد مشرق، صباح عيد الأضحى المبارك، ونستقبل معه أمنيات عزيزة وغالية، ونستقبل هذه المعاني التي تلتف كلها حول هذه الأيام المجيدة الممتلئة بالفرحة والمحبة أو هذه القلوب. إنها لحظات خالدة التي ننقلها إليكم في هذه الساعات المجيدة من مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة، نستهلها بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا عند ذلك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي من الثمرات أرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال